إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، يومنا هذا هو السادس من شهر ربيع الأول، وهو الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذه الأيام، وتحديدا في ليلة الثانية عشر من ربيع الأول، يحتفل كثير من الناس بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقع هذا الأمر في هذه البلاد قليلا، ولكنه يكثر في معظم بلاد الإسلام، وينقل ذلك ويراه المسلمون هنا في الإذاعات والتلفاز والصحف وغيرها، ويكثر دائما في هذه الأوقات التساؤل عن حكم الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب أن هذه الاحتفالات بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة ومخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدي أصحابه الكرام، فإنه لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده قط صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حياته احتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك خيرا، ولو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. العمل الحسن هو العمل الخالص لله سبحانه وتعالى، والصواب أي الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والصواب هو الموافق للسنة. ثم قرأ رحمه الله تعالى قوله عز وجل: فمن يعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذان شرطان أيها الإخوة الكرام اشترطهما الله سبحانه وتعالى لقبول العمل، أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون صالحا أو صوابا أي موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن فيه يريدون أن يتقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى فهو رد، أي هو مردود غير مقبول، لأن الله سبحانه لا يقبل العمل حتى يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي الأضراس الخلفية كناية عن شدة التمسك بها. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، هذا حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه المخرج من كل اختلاف وكل فرقة، لأن كثيرا من المسلمين بسبب قلة العلم تختلط عندهم الأمور ويرون الفريق الفلاني يفعل كذا والفريق الآخر يقول هذا خطأ، ويرون المسلمين متفرقين كل واحد منهم يدعي أنه على صواب، ومع قلة العلم تلتبس الأمور على الناس. فأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المخرج الذي ينير لك الطريق. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الاختلاف سيقع في أمور كثيرة من أمور الدين. إنه من يعش منكم، أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرس الأزمان الآخرة، فسيرى اختلافا كثيرا. إذا ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها، أعظم التمسك، ففيها المخرج من الاختلاف. وإياكم ومحدثات الأمور، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة تميز بها الحق من الباطل، وهي أن تجتنب محدثات الأمور، أن تجتنب الأمور المخترعة والتي أضيفت إلى الدين ولم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. فإذا إذا حصل في مثل هذا الأمر سمع المسلم جدلا كثيرا من الذين يدافعون عن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غير ذلك من الأمور المحدثة، فيعمل المسلم بهذا الحديث انظر ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الخلفاء الراشدون وعض عليه بالنواجذ وتمسك به. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بمولده؟ الجواب لا. هل كان الخلفاء الراشدون يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. حتى الذين يقولون بمشروعية هذا الاحتفال لا يستطيعون أن يثبتوا حق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاءه الراشدين احتفلوا بهذه الموالد. فإذا عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وهكذا في كل أمر من أمور الدين، ليس في أمر المولد فقط بل في كل أمر من الأمور، لتكن هذه قاعدة عليك أن تعمل بها دائما. إذا حصل اختلاف في شيء انظر ما الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون، هل كان هذا الأمر يعمل به في زمنهم أم لا؟ إذا لم يكن كذلك فاتركه وابتعد عنه واجتنبه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول الإمام مالك رحمه الله، يقول الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلمة عظيمة من الإمام مالك رحمه الله. يقول السنة سفينة نوح، السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا رد على الذين يقولون إن الزمان قد اختلف وتغير، والآن الناس يعني يحتاجون إلى أمور أخرى غير التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الكلام. فيجيب عنه الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الدين واحد والشريعة واحدة، والذي سيصلح هذه الأزمنة ويصلح حال أهلها هو الذي صلح به حال الأزمنة السابقة. ويقول شاه الكرماني رحمه الله، يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وعمر باطنه بالمراقبة بمراقبة الله سبحانه وتعالى وتنزه عن أكل الحرام، اجتنب أكل الحرام، لم تخطئ له فراسة، لم تخطئ له فراسة، يعني ألهمه الله سبحانه وتعالى التفرس في الأمور وجعل الله تعالى له بصيرة يستبصر بها أموره ويميز بها بين الحق والباطل. وكان شاه الكرماني رحمه الله لا تخطئ له فراسة، كان ممن عمل بهذه الكلمات الحكيمة. أيها الإخوة الكرام، بالنسبة لتحديد اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع في ذلك خلاف كثير بين علماء السيرة والذين رووا تاريخ ميلاده صلى الله عليه وسلم، وقع في ذلك اختلاف كثير. فاختلفوا أولا في الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، فبعضهم الزبير بن بكار أحد علماء النسب الكبار قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، والمشهور أنه ولد صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، وهذا الصحيح أنه ولد في ربيع الأول، لكن متى اختلفوا على سبعة أقوال أو أكثر. بعضهم قال ولد في اليوم الثاني، إذا فتحت كتب السيرة تجد هذه الأمور، بعضهم يقول ولد في اليوم الثاني من ربيع الأول، بعضهم يقول في الثامن، بعضهم يقول في التاسع والعاشر والثاني عشر والسابع عشر والثاني والعشرين من ربيع الأول، كلها أقوال موجودة في كتب السيرة، وليس بعضها بأقوى حجة من بعض، كلها أقوال ليس لها سند صحيح، وإنما هي أقوال تروى وتتناقض. فإذا ليس هناك ما يثبت أن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلة 12 حتى يخصص هذا اليوم باحتفالات وعبادات ويخصص بأشياء عن بقية الأيام، فإنه لم يثبت ذلك، بل إنه بالحساب الفلكي، إذا رجع إلى الحساب الفلكي فإن أيام الاثنين في شهر ربيع الأول من السنة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم كانت توافق اليوم الثاني أو التاسع، ويعني مضاعفة هذا العدد إذا ضرب يعني في 7 اليوم الثاني أو اليوم التاسع أو اليوم 16 أو اليوم 23 وهكذا. فالأيام الاثنين في شهر ربيع الأول في السنة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم كما يقول علماء الحساب الفلكي لا يمكن أن يوافق يوم اثنين أن يوافق اليوم 12 من ربيع الأول في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر هذا الصاحب الرحيق المخزوم وغيره. فإذا يعني ليس هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولد يوم الاثنين، هذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الاثنين فيه ولد، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ولا يوجد ما يدل على أن يوم الاثنين الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم يوافق يوم 12. أيها الإخوة الكرام، هذه الاختلافات الكثيرة والجهالة التي أحاطت بيوم مولده صلى الله عليه وسلم تدل أعظم دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص هذا اليوم بشيء من الاحتفالات، ولا خصصه الصحابة رضي الله عنهم. لو كان هذا اليوم يعني يعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعظمه أصحابه لا نقل ولما وقعت هذه الاختلافات في تحديد يوم مولده صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، كذلك فإنه من الثابت قطعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. إذن هذا اليوم يعني وإن كان قد وقع الشك هل ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع القطع لأنه توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يقال لهؤلاء المحتفلين يعني ليس إظهار الفرح والسرور في هذا اليوم لأولى من إظهار الحزن على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما الذي يعني جعلكم تخصصون هذا اليوم وتفرحون فيه وتسرون مع أنه اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني إذا أخذوا الأمر بالمنطق يعني العقل، وإلا فإنه كما ذكرنا لا يجوز للمسلم أن يخصص يوما بشيء من العبادة إلا بنص من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة الكرام، فإن عادة الاحتفال بالموالد عادة نصرانية ليست من عادات المسلمين. الاحتفال بالموالد إنما هو من عادات النصارى، فإنهم يحتفلون بميلاد المسيح عليه السلام، ولما ضعف تمسك المسلمين بدينهم وابتعدوا عن العمل بشرع ربهم سبحانه وتعالى ففتى فيهم التشبه بأعدائهم، وحدثت عادة الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة، حدثت هذه البدعة. وكذلك أيضا انتشر في المسلمين من يحتفل بأعياد الميلاد، فإذا كان الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة ومخالف للدين، فكذلك من باب أولى أعياد الميلاد لكل إنسان على حدة يحتفل بيوم مولده أو تحتفل الأسرة بعيد ميلاد أطفالها، كل هذا من العادات المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأمور المحرمة التي لا يجوز للمسلم أن يعمل بها لأنها من عادات النصارى وليست من عادات المسلمين. والمسلمون ليس لهم إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يجوز للمسلم أن يحدث أعيادا ومواسم يحتفل فيها غير التي جاء تفضيلها وتشريفها والحث على الاحتفال بها وإظهار الفرح والسرور فيها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فكما عرفنا فإن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي صحابته. ما احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده ولا احتفل به الصحابة رضي الله عنه، وكل بدعة تميت سنة، كما قال السلف الصالح رضوان الله عليه، قالوا كل بدعة تميت سنة. دائما الناس إذا أحدثوا بدعة في الدين أماتوا في مقابلها سنة، فبدعة الاحتفال بالمولد أماتت سنة عظيمة، وذلك أنهم لما احتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنهم في هذا قد قاموا بحقه صلى الله عليه وسلم. فتجد هؤلاء المحتفلين أو كثيرا منهم يتهاونون بعد ذلك في الصلوات ويخالفون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشككون في صدق أخباره صلى الله عليه وسلم، ويكونون أبعد الناس عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن، اكتفاء بهذه الاحتفالات التي يزعمون بها أنهم بها قد أدوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحتفالات التي لا تخلو من أمور محرمة وأبيات شركية ينشدونها وغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تستمر على اختلاط المحرم وعلى معازف وله. فالمقصود أن هذه الاحتفالات بالإضافة إلى ما تستمر عليه غالبا من المحرمات الأخرى، فإن الذين يفعلونها يقصرون بعد ذلك في حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شرعت في الكتاب والسنة. أيها الإخوة الكرام، إن للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته حقوقا عظيمة، فمن هذه الحقوق محبته صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره، تعزيره أي نصرته صلى الله عليه وسلم ونصرة سنته، وتوقيره احترامه صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقه. قال الله عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومن حقه صلى الله عليه وسلم على أمته تطبيقه فيما أقدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هو الصادق فيما بلغ المصدوق فيما بلغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعهد عليه كذب قط صلى الله عليه وسلم، وشهد له بذلك ألد أعدائه، فقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. لما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش وسألهم فقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. وجاء في صحيح البخاري أن هرقل قيصر الروم سأل أبا سفيان، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان زعيم مشركي قريش في ذلك الوقت قبل إسلامه، وسأله هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هل جربتم عليه كذبا قط قبل أن يقول ما قال، قبل أن يقول ويعلن نبوته صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سفيان: لا، ما جربنا عليه كذبا قط. فأجاب بعد ذلك هرقل خلف الروم فقال: قد كنت أعرف أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. لقد كنت أعرف أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. لا يمكن أن يدع الكذب على الناس 40 سنة ثم تكون أول كذبة يكذبها أن يكذب على الله سبحانه وتعالى. لا يمكن هذا ولا يتصور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الصادقين صلوات الله وسلامه عليه. قال حسان بن ثابت: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يعني لو لم تكن معه صلى الله عليه وسلم معجزات ظاهرة تدل على صدقه كانت بديهته تأتيك بالخبر. يعني عشرته صلى الله عليه وسلم ورؤيته صلى الله عليه وسلم تدل على أنه الصادق صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة الكرام، من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته طاعته فيما أمر، طاعة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل كثيرا في كتابه الكريم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وأن يخصص المسلم أوقاتا يصلي ويسلم فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكثر فيها من ذلك ويجعل لذلك نصيبا من وقته. فهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أي من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أثنى الله سبحانه وتعالى عليه 10 مرات في الملأ الأعلى. وهذا فضل عظيم، فضل عظيم للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم عليه. هذا بعض حقه صلى الله عليه وسلم على أمته. ومن الفضائل العظيمة للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاة، إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاة. وفسرت الصلاة هنا بالدعاء، لأنه جاء في رواية أخرى: كم أجعل لك من دعاء. الصلاة هنا بمعنى الدعاء. قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاة، أي كم أجعل لك من دعائي، يعني ما هو المقدار الذي النصيب الذي أجعله من دعائي أجعله لك، كم أدعو لك وكم أدعو لنفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الربع. قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الثلث. قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: النصف. قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال أبي رضي الله عنه: إذن أجعل لك صلاتي كلها، أو في رواية أخرى: إذن أجعل لك دعائي كله. قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فهنا في هذا الحديث الصحيح يسأل يعني أبي بن كعب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من دعائي، إذا جلست أدعو هل أجعل ربع الدعاء لك وثلاثة أرباع الدعاء لنفسي، أو نصف الدعاء لي ونصف الدعاء لك، أو يعني إلى غير ذلك من النسب التي ذكرها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما شئت. فلما قال: إذا أجعل لك صلاتي كلها أو دعائي كله، يعني إذا جلس يدعو بدلا من أن يدعو لنفسه يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، يعني الإنسان إذا دعا إنما يدعو ليكفيه الله ما أهمه وليغفر الله له ذنبه. فإذا انشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمر المحبب لله سبحانه وتعالى، شغله إيثار ما يحب الله الله تعالى وما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدعاء لنفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يحقق له ما تمنى ويغنيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدعو لنفسه. فالمقصود أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم وأجر كبير. فهذه بعض صفوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من شكره صلى الله عليه وسلم على ما تسبب فيه من الخير والفضل الكبير الذي حصل لهذه الأمة ليمن رسالته صلى الله عليه وسلم. فكل ما فيه المسلم من خير وفناء في الدنيا وفي الآخرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم له يعني نصيب من التسبب في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى استخره لهذا الأمر وجعله سببا في وصول هذا الخير للمسلمين وسببا في نجاتهم من النار ودخولهم منه.